الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا جل علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو، والترمذي عن أبي هريرة: إن لكل عامل شرة، أو قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة، أي شدة وحماس ونشاط، ولكل شرة سترة، أي فتور واسترخاء وميل للراحة. فمن كانت سترته إلى سنتي، أو قال إلى سنة واقتصاد، فقد هدي، أو قال فقد رشد. ومن كانت سترته إلى غير ذلك فقد هلك، أو قال فهو أو فذاك من الهالكين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن الإسلام دين له سمته وله أثره في بناء البشرية وبناء الحضارات والأمم. الإسلام له منهجه، والإسلام له غايته، فغاية الإسلام فهو دين بناء إيجابي، بناء أمة لها حضارتها وقوتها وتماسكها وسمتها. وإنما تبنى الحضارات على الرجال، والرجال تبنى على نفوس قوية سوية. أقول ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بنى أمة وأجيالا، بنى حضارة، بنى رجالا، والأرض عليها أكثر من 7 مليارات، ليس بينهم رجل كأصحاب رسول الله في فهمه، في علمه، في إدراكه، في استقباله للعلم، وإدراكه لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي محمد أرسله ربه صلى الله عليه وسلم ليبني أمه، ليدرك ذلك من يدرك، ليدرك الشباب، ليدرك الشيوخ، ليدرك النائمون، ليدرك الغافلون. بنى محمد الأمة، لها حضارتها ولها قوتها، هيمنت على مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، لها هيبتها ولها مناعتها وحصانتها، كانت الأعداء تحسب لها حسابها، لأنه بناها على رجال، والرجال لا تبنى إلا على نفوس، نفوس سوية، نفوس سوية. فهل نحن من أصحاب هذه النفوس؟ هل الأرض تحمل الآن رجالا لهم نفوس سوية قوية؟ هذا سؤال، هذا سؤال. وإلا لماذا حلت المحن والإحن والفتن؟ ولماذا يختلف الناس ويتشعبون؟ ولماذا يحار الناس حين يبحثون عن الحق أين هو، أو عن الخير أين هو؟ لأن النفوس مريضت، وأن النفوس تدنى بها أصحابها، ولأنهم لم يعرفوا طريق النجاة والنجاح في هذه الحياة في الدنيا أو في الدين. لكن محمدا جاء ليعلم الناس، جاء ليرشد الناس، جاء ليبصر الناس كيف تكون حياتهم سوية، وكيف تكون حضارتهم وأمتهم قوية. جاء محمد ليعلن هذا للدنيا، بل تركه واقعا عمليا في رجال، في رجال، في رجال نهضت بهم الأمة. إن الناس ينظرون إلى الدين، ينظرون إلى الدين على أنه معلومات تحشى في الرؤوس، وينظرون إلى الجمعة على أنها لحظات يحضرونها ثم ينصرفون. وليس هذا هو الدين، وليس هذا هو العلم، وليس هذا هو الإسلام، وليس هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، نحن نقول محمد يبني، والعقول تنصرف، والنفوس تزهدر، لا تحب أن تسمع، لا تحب أن تسمع. وما ضاع الأمة إلا لأنها زهدت في دينها فلم تعرف مقامه، وزهدت في هدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فلم تعلم غايته. إنما كل يسعى، كل يسعى لمطعمه ومشربه وملبسه ومستقبله في هذه الدنيا، وربما ينسى ما ينتظره بعد الموت. الإخوة الأحباب، النبي يرشد هذه الأمة ويلخص لها داء ويصف لها دواء. مررنا بشهر رمضان، والحمد لله وفقنا للصيام فيه، ووفقنا للقيام فيه. فما حالنا، فما حالنا بعد رمضان؟ وما يتوقع منا بعد رمضان؟ وما فهم الناس لحقيقة رمضان؟ وما ينبغي أن يكون منهم بعد رمضان؟ فإن الناس ربما لو سألت كيف الحال بعد رمضان، أو لو نظرت إلى واقع الناس، لو نظرت إلى واقع الناس بعد رمضان كيف حالهم بعد رمضان، وجدتهم إما بين فاهم فهم فهما سقيما مريضا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين. وذاك الذي نظر إلى رمضان على أنه موسم للطاعة انتهى، وبعده تنتهي الطاعات والعبادات. ينظر إلى العبادة على أنها أمر موسمي فتفتر نفسه، وتلك طبيعة النفس البشرية. والمعالج الطبيب الأول محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا في هذه الأحاديث التي استمعنا إليها من رواية البيهقي أو الترمذي أو الإمام أحمد بألفاظ مختلفة لعلنا نتناولها معا في يومنا هذا، النبي محمد يريد أن يقول إن النفوس تتغير أحوالها، والقلوب تتقلب، والأحوال من بيننا ومن حولنا، الظروف تتغير، النفوس تتقلب من حال إلى حال، والنفس لها غريزتها والذي خلقها هو ربنا، والذي يعلم ما يتأتى منها هو ربنا، والذي يعلم ما يكون ضرر فيها على نفسها فهو ربنا، والذي يشخص الداء لها هو ربنا، والذي يصف لنا الدواء هو ربنا، وربنا أرسل لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلم ليشخص ليطفى الداء ليرشد الأمة ليسدد خطاها على النجاة والنجاح. فليتنبه المسلم تنبهوا للذي بعثه ربنا سبحانه وتعالى وصفه أنه حريص عليكم، يخشى عليكم الضياع، يخشى عليكم الهلاك، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله يقول لك هو يحبك، محمد يحبك، محمد حريص عليك، محمد يرأف بك يرحم بك، لا يحب لك أن تتعرض لنكبة أو ألم أو أذى، فهو ينتشلك من أمراض النفس، ينتشلك من تقلبات الأيام والحياة. فتنبه واشكر ربك أن بعث لك محمدا صلى الله عليه وسلم. النفوس تتحول والقلوب تتقلب والظروف تتغير. كان رمضان فيه جو روحاني، الناس يتعاونون فيه على البر، يجتمعون فيه على طاعة الله. وبعد رمضان جهدت النفوس، جاهد الناس في رمضان واجتهدوا في أن يقاوموا أنفسهم في شهواتهم كما ذكرنا في خطبة العيد، منعوا من الحلال فجاهدوا أنفسهم وأطاعوا ربهم، سهروا لياليهم قيام أو قراءة أو مدارسة للعلم، ومضت أيامهم صوما وحرمانا وعطشا، اجتهدوا نجحوا فازوا قبلوا. ونسأل الله أن يكون شأننا كذلك. لكن بعد رمضان من طبيعة النفس أنها تميل إلى الاسترخاء بعد الشدة، وتميل إلى الراحة بعد الجهد والتعب. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حرج لا مانع لتكن نفسك مائلة إلى الراحة، لكن تنبه حتى لا تتعرض لهوة سحيقة تسقط فيها نفسك فتضيع مع الضائعين. تنبه إياك بعد رمضان أن يشتد بك الأمر أو يستبد بك الخمول والميل إلى الراحة حتى تنسى أنك مأمور من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبده في اليوم 24 ساعة. أنت خلقت لتعبد الله، تعبده في جميع أيامك ولياليك، بل في جميع ساعاتك، بل في كل دقيقة وفي كل ثانية. أنت مخلوق لله، أنت عبد لله، أنت مملوك لله، مملوك لله على مدى اليوم 24 ساعة، وليس شهرا في السنة، وليس ساعة في اليوم. أنت مملوك، والمملوك يطيع سيده، المملوك يطيع السيدة، المملوك يمضي في هذه الحياة طوع أمر سيده، لا يتفلت يمينا ولا شمالا، إنما أنت عبد لله في جميع أحيانه. وإن كانت نفسك تميل إلى الراحة فلا حرج، ولكن لك حدود، ولك حدود لا تتعداها. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، والله الذي ألهمه وأوحى إليه، والله لطيف خبير حكيم رحيم، حين يشرع، لأنه يعلم ما في نفسك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وحين يشرع لأنه حكيم، يريد منك أن تكون على خطوات رشيدة سديدة، أن تكون راشدا في حياتك مسددا في خطواتك. الله يريد لك خطوات رشيدة سديدة، إياك أن تنحرف، إياك أن تهتز، إياك أن تميل يمينا أو شمالا، إنما لابد أن تكون ثابتا في تعاملك مع الله، ثابتا في تعاملك مع نفسك، ثابتا في تعاملك مع المحن والشدائد، ثابتا في استقبالك للأمور في هذه الحياة. لا ينبغي أن تترك نفسك إمعة تميل شمالا أو يمينا، لابد أن تكون لك خطوات رشيدة سديدة موفقة، ولن تكون كذلك حتى تستجيب لله وحتى تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن استجبت لله، إن استجبت لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم حياة طيبة رشيدة سديدة ناجحة موفقة ترقى بكم، يفيها عزكم وفيها كرامتكم وفيها مكانتكم وفيها البناء. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا واعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. نعم، الله أملك لقلبك منك، الله أملك لقلبك منك، الله أملك لقلبك منك. فالقلب قد يتغير أو يتحول، أو الظروف قد تحول بينك وبين ما تريد، فبادر إلى الخير وبادر إلى العمل الصالح. وإياك أن ترقد وتنام وتفتر وتقول أجازك بعد رمضان. إن رمضان كان موسما لترويض النفوس على طاعة الله، موسما لترويض النفوس أي تدريب لها حتى تستطيع بعد ذلك أن تمضي في طريقها ثابتة راسخة على طريق الخير. ألم ترى إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرددها ويكررها حتى يسأل في ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فإذا كان القلب يتقلب فسل الله أولا للثبات، وإذا كانت النفس تميل إلى الفتور والراحة والاسترخاء فترشد وسدد خطاك على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كانت فترته أي فترة الاسترخاء والراحة إلى سنة، وفي رواية الإمام أحمد إلى اقتصاد وسنة، إلى اقتصاد وسنة، إلى اقتصاد وسنة، فقد رشد. وإن كانت إلى غير ذلك أو قال إلى معصية فذاك من الهالكين. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يراد منك بعد رمضان؟ ماذا يراد منك بعد رمضان؟ بالغريزة ورغما عنك تميل إلى الراحة، وبالغريزة ورغما عنك تميل إلى الفتور، لكن لكي ليكن لك حاجز عند نفسك، ليكن هناك حاكم، كما هناك حاكم في السيارة حين تستبد بها السرعة فتتحكم فيها، الحاكم في السيارة هو الذي يصونك من الهلاك، ويصون السيارة من أن تنقلب، ويصون الحياة من أن تتعرض للضياع والحياء والملاك. هكذا يقدم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم يقول لك: إن كان ولا بد من الراحة، إن كان ولا بد من الاسترخاء، فليكن إلى حدود ما علمك إياه محمد. فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة، إلى اقتصاد أي اعتدال وسنة، وسبحان الله إلى اقتصاد بمعنى لا يبالغ، لا يبالغ في الجهد في الطاعات. وقد سئلت منذ عامين في الليلة الأخيرة من رمضان: هل هناك مانع من أن نقيم صلاة التشهد على مدى العام كله؟ هذا سؤال، سؤال إنسان تأثر برمضان وأحب رمضان وأحب العبادة، لكنه يسأل: هل يمكننا أن نقيم صلاة التشهد جماعة جماعة على مدى العام كله؟ وهناك الواقع يقول أن عشرات بل مئات بل آلاف بل ملايين المسلمين بعد رمضان يميلون إلى الاسترخاء فلا يقوم الليل مطلقا. بين هذا وهذا يأتيك محمد ليقول لك إلى اقتصاد وسنة، إلى اقتصاد وسنة، بمعنى إلى خطوات متئدة معتدلة إلى وسط الأمور، لا إهمال قيام الليل بالمرة، ولا إهمال الصيام على مدى العام بالمرة، ولا حرص على أن تصوم العام كله ولا أن تقوم العام كله بطريقة رمضان، إنما اقتصاد وسنة. ولذلك جاءت رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة، أي شدة وحماس ونشاط ورغبة في العمل، ولكل شرة فترة، ولكل شرة فترة، أي بعد الحماس والنشاط يأتي ميل طبيعي إلى الاسترخاء. يقول النبي في رواية الترمذي واسمعها جيدا: فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، أي إن قصد الخير ومشى على طريقه على طريقة القصد والاعتدال من الوسط، لأن تسدد وقارب أي كان وسطا، فارجوه. وإن أشير إليه فلا تعدوه، إن أشير إليه، نعم، إن قيل عنه أنه يتهجد طوال العام أو يقوم الليل كله طوال العام أو يصوم طوال العام، إن قيل عنه أنه اشتهر بشدة العبادة على مدى عامه كله فلا ترجوه، فلا تؤمن عاقبته، لأن الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا تؤمن. ولكي تقوم نفسك أو تقاوم نفسك، يا بني يا بني اسكت اسكت اسكت هداك الله، اسكت هداك الله، لا تضيع الجمعة يا بني، لا تضيع الجمعة هداك الله. الأعمال بالخواتيم، والنفس إن أجهدتها لن تصل معك إلى الغاية، لن تعينك على الغاية، كما ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، المنبت الذي يجهد دابته أو يسرع سرعة شديدة مبالغا فيها بسيارته، لا أرضا قطع، تتحرك الدابة أو تتعطل السيارة فلم يقطع مسافة ولا ظهرا أبقى، هلكت الدابة أو خربت السيارة. إن المنبت الذي يجهد نفسه جهادا شديدا يزيد عن طاقتها أو يكون يلائم سنا معينة وبعد ذلك يأتيه الكبر أو يأتيه المرض أو يأتيه الانشغال أو تأتيه الهموم، إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، إن أجهد دابته إما أن تموت الدابة فلن يصل إلى غايته ولن يحتفظ بدابته، إنما المقتصد المعتدل يمشي بها الهوينة حتى تصل به إلى غايته. كذلك النفس كالدابة، إن أجهدتها وزودت عليها فإنها لن تستمر معك، هكذا يقول الخبير بالنفوس، وهكذا يخبرنا خالق النفوس رب الأرض والسماء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، قولوا هذا يرجى له النجاح ويرجى له الاستمرار على العمل الصالح وترجى له حسن الخاتمة. وإن أشير إليه، وقيل هو يقوم الليل والنهار في كل يوم، يصوم الأيام كلها ويقوم الليالي كلها، أي اشتهر بين الناس بذلك سواء حرص على الشهرة أو لم يحرص عليها، فلا تعدوه، لا تعدوه من الناجين ولا من الناجحين، هذا لا تؤتمن خاتمته. الإخوة الأحباب، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد بلفظ أثار عجبي، والله لم أصل إلى معناه إلا في هذا اليوم وقرأته منذ سنوات وسنوات، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة، معروف الاقتصاد والسنة، السنة قيام الليل على مدى العام 11 ركعة مدى العام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي لم يحرم من صيام في اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذا هو الاعتدال والاعتدال والاقتصاد الذي تستطيع النفس أن تستمر عليه فترة طويلة، إلى اقتصاد وسنة. انظر إلى اللفظ التالي، انظر إلى اللفظ التالي: فمن كانت يا أخي اجلس جلسة تتصون فيها حتى لا تكشف العورة. انظر إلى ثوبك أين أنت وكيف هو. انظر إلى ثوبك يا أخي أين أنت وكيف هو. إني أرى من فوق المنبر ما الملابس الداخلية القصيرة. انظر إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد: فمن كانت سترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو. فلأم ما هو، ما جبتش ولا هذا. انظر، ما جبتش ولا هذا. فلأم ما، فلأي أم ينسب هذا؟ يعني هذا رجل بمعنى الرجولة، هذا رجل مرشد رشيد، هذا رجل عاقل، هذا رجل قل ويندر أن تجد أمثاله، لأنه بعد النشاط لم يسترحي، لم يكثر من النوم، لم يكثر من الأكل والشرب، لم يمل إلى الراحة. هذا هو قصد النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ملت إلى الراحة فليكن الحاجز بينك وبين الضياع والهلاك أن تميل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتدال في صيامك على مدى العام كله، اعتدال في قيامك، لا تحرم نفسك من قيام على مدى العام كله. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعة وصون الجوارح، كما كان في رمضان يصون جوارحه من اللغو والرفث والصخب، فليكن ذلك بعد رمضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان لسانه مصونا على مدى أيامه كلها صلى الله عليه وسلم، وكانت أخلاقه راقية عالية على مدى الأيام كلها صلى الله عليه وسلم. فليكن شأننا وحالنا بعد رمضان كما كان الشأن من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كانت فترته إلى معصية، وهذه رواية الإمام أحمد، الرواية الأولى في الترمذي والبيهقي، إلى غير ذلك يميل ويسترخي، لا يجتهد في الطاعة، لا يقوم الليل، لا يصوم أياما في مدى العام، هذا هلك. لكن إذا كان إلى معصية والعياذ بالله فهو الأشد هلاكا. قد تجده في رمضان مجتهدا في الطاعة، مواظبا على الجماعات، حريصا على مجالس العلم، يقرأ القرآن بانتظام في كل يوم، ويأتي بعد رمضان يمر عليه الشهر ولا يمسك بالمصحف، يمر عليه الشهر ولا يدخل صلاة الجماعة إلا في الجمعة، يمر عليه الشهر ولا يجلس مجلسا من مجالس العلم مرة واحدة، كأنه كان يحضر في مجالس العلم في رمضان رغما عنه، لأنه مع الجماعة ويفاجئه العلماء فيستمع مع المستمعين. أما أن يسعى لطلب العلم، أما أن يحرص على طلب العلم، أما أن يعلم أن طلب العلم فريضة، فهذا ليس في ذهنه. هذا قد يتوجه إلى المقاهي، قد يتوجه إلى النوادي، قد يتوجه إلى مجالس اللغو، قد يتوجه إلى مجالس الرفث والعياذ بالله. هذا توجه بعد أن كان في اجتهاد في رمضان، انتقل إلى معصية بعد رمضان، فذاك من الهالكين. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، المربي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى طريق السعادة وطريق القوة وطريق الاعتدال وطريق النفوس القوية المعتدلة السوية، لا تأرجح مع الأيام ولا يمشي في طريقه غافلا ساهيا لاهيا لا يدري ماذا يفعل وكيف يفعل، وإنما يبصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا، فإننا جميعا نتعرض في أحيان كثيرة إلى فتور، إلى فتور، ليس بعد رمضان فقط. إن كثيرا من طلاب العلم يجتهدون، وكثيرا من الحريصين على صلاة الجماعة، وكثير من الحريصين على قراءة القرآن، تأتيهم فترات فيسترخون ويشعرون بالفتور، ويأتي ويسأل ماذا نفعل، ويأتي ويسأل ماذا نفعل. ولقد سألني من عامين ممن كان يحضرون معنا في هذا المسجد، رحمه الله رحمة واسعة، في ثاني أيام العيد جاءني في مسجد معاذ وسألني ماذا نفعل بعد رمضان، فالإنسان يشعر بالفتور. قلت له ليسك حضرتنا مع قبتنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عامل شرة، أو لكل عابد شرة، ولكل عمل شرة، ولكل شيء شرة، ألفاظ وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل شرة في شدة وحماس ونشاط لها فترة. هذه الفترة تحتاج منا إلى أن أولا أن نتعلم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وصومه وعبادته وأخلاقه وكلامه وسكوته وحركته وسكونه، كل حياته لا بد أن نتعلمها حتى نرشد أنفسنا منها، وحتى يكون لنا فيها القدوة والأسوة، وحتى نتعلق بها ونمضي على طريقتها. هذه أول شيء، هذا أول شيء. ثانيا لا بد أن نستعين بالله، أن نستعين بالله دعاء، دعاء ورجاء، كما كان رسول الله يستعين: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قلها وكررها ورددها. أنت حتى إن كنت مجتهدا من أول المجتهدين تحتاج إلى الثبات، تحتاج إلى الثبات، تحتاج إلى الثبات على الحق وعلى الخير حتى في أمور الدنيا. ولقد تحدثنا عن حديث رسول الله خطبة كاملة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، الثبات في الأمر، في أمر الدين، في أمر العقيدة، في أمر الحياة، في أمر الدنيا، حتى لا نتقلب عناء المتقلبين. إن من المسلمين من يسأل، إن من المسلمين ما يسأل: هل المسلمون الذين يطالبون بالشريعة هل على حق أم هم على باطل؟ بل يقسم بعضهم أنهم على باطل، وذاك من جهله، وذاك من غبائه، وذاك من التشويش المستمر على أذهان الناس. إن المشوشين يشوشون على أذهان الناس، إن الإسلاميين لا يقصدون إلا خراب البلاد، إنهم مغرضون، إنهم ملحدون، إنهم أعلنوها، أعلنوها: أزحنا فلانا لأنه يريد أن يحكم بالإسلام. قالها، قالها المجرم، قالها المتفلس، قالها، قالها. ومن غبائه أنه يتفلس الكلام. ولذلك عن عثمان رضي الله عنه: ما أسر عبد الكريرة، ما أسر عبد الكريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه أو فلكات لسانه، رغما عنه يخرج منه الكلام. أدحناه لأنه يريد أن يحكم الإسلام. سبحان الله، سبحان الله. أصبح الإسلام شبه، أصبح الإسلام يعادى، أصبح الإسلام يحارب. يسأل الناس لأنهم في حيرة. سألوا الله الثبات في الأمر، سألوا الله الثبات في الأمر، في العقيدة، في العبادة، في العمل، في الرؤية، في الرأي، في الرؤية والرأي. نحتاج أن يرشدنا ربنا، وأن يثبتنا على الخير، وأن يلهمنا الرشاد، لأننا إن لم نتثبت بالله تزحزحنا وترنحنا، وترنحنا. وقد يأتي الموت بغتة والإنسان مترنح يشك في نفسه: هل الإسلام دين الحق أم أنه سوى ذلك؟ قد يموت بعد هذه اللحظة. هل الإسلام هو الأمل؟ هل الإسلام هو الحل لهذه الأمم، لهذه الدنيا؟ إذا شك شاك في هذا، من شك في هذا ومات على ذلك، فنسأل الله حسن الخاتمة. حسن الخاتمة أن تموت وأنت على يقين أن الإسلام دين الحق، وأن الأرض لن تعمر إلا بهذا الدين، وأن البشرية لن تنجح إلا بهذا الدين، وأن الحياة لن تنجح ولن تنجو إلا بهذا الدين. مت على هذه العقيدة، مت هذه العقيدة، وأعلم أن الموت يأتي بغتة، والموت يأتي بغتة، والمأت يأتي بغتة. فإذا جاء بغتة وهو يشك هل الإسلام حق أم باطل، سبحان الله، سبحان الله، وهو مسلم ويصلي، بل هو مؤذن في أحد المساجد، ويسألني ويسألني هذا السؤال إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لك الجماعة دول على حد ولا الجماعة دول على باب؟ سبحان الله، الله على الحق ولا لا؟ الله هو الحق، خلق السماوات والأرض بالحق، وأنزل كتابه بالحق، وأرسل رسوله بالحق، وأقام الدنيا والآخرة على الحق. فمن اتبع الحق فليتبع لله ولرسول الله ولكتاب الله، لا تشك لحظة. إن سكت ومت على ذلك كانت أسوأ الخاتمة والعياذ بالله. وإنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. قف مع نفسك، قف مع نفسك واستبصر، واسأل الله الثبات في الرأي والرؤية والثبات في الأمر كله. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخطوة الأولى لكي نكون ثابتين على الحق وعلى الخير أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن ندعو الله. ثالثا أن نكثر من قراءة كتاب الله أو من استماع من لم يقرأ فليسمع، فليكثر من القراءة والاستماع. رابعا أو خامسا صحبة الأخيار، صحبة الأخيار، صحبة الأخيار. وإياك أن تصحب متعصبا وإن كان متدينا، إياك أن تصحب متعصبا وإن كان متدينا، إياك أن تصحب متعصبا وإن كان متدينا. فاصحب رجال أسوياء معتدلين أصفياء أنقياء لا يبتغون إلا وجه الله، لأن الذي يتعصب وإن كان متدينا يتعصب لرأي سيفه، ويتعصب لرأي موجهه، ويتعصب لرأي رئيس حزبه أو رئيس خير ذلك. لا تتعصب لرأي أبدا، إنما ترشد بهدي النبي محمد، ترشد بالقرآن، ترشد بالسنة. اصحب الأخيار، لا تتعصب لرأي أبدا، لا تتعصب لرأي أبدا. كن معتدلا إلى اقتصاد وسنة، إلى اقتصاد في الرأي، إلى اقتصاد في العلم، إلى اقتصاد في العبادة، إلى اقتصاد في القول، إلى اقتصاد في العمل. هكذا يعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. صحبة الأخيار ضرورة. ثم لتكن في عبادتك بين الخوف والرجاء، فأنت لا تضمن متى تموت، ولا تؤجل التوبة، ولا تؤجل العمل الصالح، واحذر التسويف أي التأجيل، فإن الموت يأتي بغتة. واعلم يقينا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الليل والنهار مطيتان، فأحسن السير عليهما إلى الآخرة. وأن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه. هل قبلنا في رمضان؟ هل قبلنا في الأعوام السابقة؟ هل قبل حجنا وعمرتنا وأعمالنا وبرنا وصدقاتنا وصلتنا أم لم تقبل؟ وإن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ امرؤ من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت. والذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. هذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفتور، الفتور يحتاج منك إلى يقظة. أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، وأكثر من الاستغفار، حتى تنشط نفسك، وحتى ترجع إلى فترة الهمة والنشاط والحركة في طاعة الله وفي فعل الخيرات، حتى تقبل نفسك على على على العلم، تقبل على تستقبل العلم، وتستقبل الموعظة، وتستقبل النصيحة بارتياح. لأن الفتور من آثاره، وهو مرض خطير، ومن أعراضه أن نفسك لا تقبل على العلم ولا تستقبل الموعظة. فإن وجدت في نفسك إدباراً أو إعراضاً عن العلم وعن الموعظة، فاعلم أن هناك أمر يحتاج إلى علاج، فاعلم أن هناك أمراً يحتاج علاج، وعلاجه في ذكر الله، وعلاجه في كتاب الله، وعلاجه في صحبة الأخيار، وعلاجه في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلاجه إلى اقتصاد وسنة. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.